شديد بياض السياح شديد سواد الشعر. لن يعرف احد منا فبعد ووضع ركبتين جنب ركبتي رسول الله ووضع يديه على خفيه على ركبتيه وقال يا محمد ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كلمه التوحيد وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتقوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. السؤال من جبري وهم لا يدرون انه جبري والجواب من محمد بن عبد الله. الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله ليس له مثل ولا شبيه ولا مباهر ولا مسافر. هذه الشهادة الصحيحة ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. جاءت المعجزات جاءت البينات جاءت الحق جاءت القرآن وتقيم الصلاة. لا خير في دين لا صلاة فيه. ان تحافظ على الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه في اليوم والليلة. ولا خير في دين لا صلاة فيه. فلا بد من المحافظة على الصلوات وتؤدي الزكاة لأن الزكاة تدبر في الإسلام وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت. من استطاع إليه سبيلا. قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. القدر الموت الحياة الأرزاق الأداء. حزت في بيتك حزت في بيتك حزت في غير بيتك مدبر الأمور أيام الغيوم بيده الحل والعدل والإبراء بيده ملكوت كل شيء. ما الإيمان؟ قال الإيمان جواب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر. وكم كرر الله في كتابه الإيمان باليوم الآخر كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فمن لم يؤمن باليوم الآخر فلا إيمان له. كما بدأنا أول خلق نعيده. البداية هذه أشد من الإعادة. فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. القدر ما قدره الله سبحانه لا أنه قدر لك أن تعصيه أبدا لأنه يقول ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فبما رحمة من الله لنت لهم فدندن عليهم ربهم بذنبهم فدندن عليهم ربهم بذنبهم ويكفينا في آيات تاسعة الساعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لماذا غضب الله عليهم؟ اشركوا بالله ولا الضالين تضلوا ضلالا كبيرا نسب الضلال اليهم بعده خلده فيهم. وليس الحمد كالشجره تصرف الرياح حيث شاءت، ولكن الله سبحانه امرنا بما نطيق لا بما لا نطيق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وامرنا بالعباده امرنا بان نأتي بالواجبات ونجتنب المبدعات، ونهانا عن المعاصي، نهاك عن الزنا، نهاك عن عقوق الوالدين، نهاك عن ذكر النفس التي حرم الله. اتظن ان الذين اتتها انما دهاك الشرك واعلى، ويحذركم الله نفسه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. البدن في اشياء قدر الله اعمارنا، قدر الله اجسادنا، قدر الله لنا ما يجب علينا وما نهانا عنه. نهانا نقول سمعنا واطعنا، لا سمعنا وعصينا. اما الطاعات فقد امرك الله، فان اطعت الله واتجه، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها، قل ان الله لا يامر بالفحشاء، اتقولون على الله ما لا تعلمون. الله بين لنا الحد وجعل لنا الاستطاعة على الصيام وعلى الصلاة وعلى الحج وعلى البيان وعلى البعوث، وامرنا ان نطيعه لا نعصيه. وتوعد الحفاء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فلكن على البغية تنفجرت عليه الله سبحانه بدنها وجعل لك العاقل، ويقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه الناس قد غرقوا فيها مروضة، وجعلوا العاقل مثل الشجرة تصرف الرياح كيف شاءت. لا، أمر الله، يعني أمر الله الذين حضروا الناس الناس، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، منا خطيئاتهم، اضربوا قوم نوح لما لم يتبعوا امركم الله، منا خطيئاتهم من اجل خطيئاتهم اضربوا. وهكذا القران ينبئنا من اوله الى اخره، وعلى الانسان ان ينتبه من ذنبه. سألوا رسول الله، هذا جبريل الذي أتى، ما الإحسان؟ ما الإحسان يا محمد؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه. العبادة لله، الإخلاص، الخوف من الله، أن تكون مخافة الله في قلبك، وأن تعظم الله في قلبك، وأن تقيم الصلاة، وأن تأتي بالواجبات، وأن تجتنب المدفعات، وأن تدعو الله كما أمرك، في إفساده، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما تتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فادعوا الله فتح الباب، بعد الدعاء ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فندعو الله في الليل والنهار وفي السر والاعراض بالتوفيق، وان يحذر اجسامنا من نار جهنم، وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويشفينا ما همنا ويفتح حلابنا وأن يجزينا الغيث المجرات الحميع المجرات وأن يبارك للمسلمين في الجروع والثمار فتح الله الباب بمصراعه فأردنا أن نبتهل إلى الله وأن نعلم أن حاجاتنا من الله وتأملوا في هذه الأيام الحماء الشديد فكيف في أرض سؤامة هذا الحماء في دراك الجبال فكيف في سؤامة فكيف في حد نار جهنم الذي يقول ويحذركم الله نفسه قل أنبئكم بشر من ذلكم النار كيف بالنار ابن آدم أنت ضعيف لا قدرة لجسمك على النار واليوم العمل وقد الحساب اليوم المضمار وغدا السداد وشدة الجنة والغاية النار أفلا تائب من خطيئته قبل منيته ألا عامل بنفسه قبل يوم بعثه ألا وإنه في أيام عمل من ورائه أجل فمن عمل في أيام عمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أجله فعليكم بالأعمال الصالحة وتملدوا بين يدينا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وعلموا أولادكم فتأتي فرصة على الأولاد أن يغتنموها اغتنموا الفرصة في تلك الحضرة واقرأوا القرآن وأتموا القرآن ودوروا قلوبكم بالقرآن ودوروا بيوتكم بالقرآن وتدبروا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أن على قلوب أجسادها ولقد يشهدنا القرآن للجسر فهل من يذكر اغتنم أيها الشباب اغتنموا أيها الشباب هذه أيام الحضرة لا تفوتكم الفرصة الفرصة تمر مر السحاب فانتهدوا فر الفرص الخير والحياة أجمعها يا فرصة فعلمنا أن نبني على الله سبحانه وأن لا نتباعد من ربنا جل وعلا لأنه يعلم السر وأخفى وفدنا الله بما يحبه ويرضاه بسم الله الرحمن الرحيم لو أفرضن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العظيم به ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن بكر صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وازواجه واصحابه واخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكه الله المطهرين في كل وقت واوان يقوم. ايها المؤمنون حفظكم الله سمعتم الايه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ان تستقيم على الطاعه ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تشتهون نظرا من غفور رحيم نسيب يا فتحادني نظرا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جاء في الحديث خمس لا يعذر بهن أحد، لا يعذر بجهلهن أحد، لا يعذر بجهلهن أحد. معرفتها أن تعرف الله ولا تسبحه بشيء، ومن سبح الله بشيء أو زعم أنه يسبحه شيء فهو من المشركين. والحب في الله والبغض في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الظلم، هذه الخمس لا تسألها أبدا، لا تسألها أبدا. أولها توحيد الله، أن توحد الله ليس كمثله شيء، لا تمثل ولا تعطل. ولكن قد أبان الله الحجة، شمس مضيئة، قمر متلألأ، نجوم شامر كافرة، بحار غامرة، سحاب جارية، أشجار نامية، ثمار لامعة، هذه كلها دلائل على قدرة المقتدر لمن كان لحبل به يستتر. تأتيكم السماء من الملك الجهار من الرزاق الغيبية المسيح، تأتيكم السماء فلا تحصل شيئا إلا وأنت تحمد الله وتشكره وتثني عليه. لولا الله سبحانه ما أتينا ثمارا، ولكنه هو الكريم العطاء. انظر هذا الكرم بالنور، الشمس كوكب تراه في السماء مثل الكعبة، وأنواره تطير على الجبال على الفواتير والجفاف على الوجلات. هذه آية عظيمة، تفكر فيها. كل يوم قال بعض الصالحين، كل يوم يأتيك الضيف، والضيف لا ينبغي لك أن تتنكر إلى الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لهذا اليوم الواحد ضيف عندك، اكرمه بالطاعة بطاعة الله. لا تهمل يومك، يومك ضيفك. إذا جاءك اليوم لا أحد يعود أبدا، كل يوم آخر. وهذه عبارة عجيبة، لأن نجعل كل يوم ضيف بين الدين، والضيف ما من حقك أن تجبهه وأنت ضد ضيفك. هذا يوم الجمعة أكثر من الصلاة على رسول الله، وأكثر من ذكر الله، وهكذا كل يوم كل يوم. إياك والفراغ، الفراغ لا يحبه الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا تكره أبدا، لا تتلحى في حلقاتك الوقت من ذهاب، فلا تنفذ يومك ولا ليلك إلا في طاعة. تذكر الله دائما، تسألوا أهل الجد وما سني يمرق من فدة الصلاة، هذا سوء الخاتمة. يصلي على ما يجب، ولو الثياب ولو الثياب في الزاوية ما عدلت بدره تغسله، صل على الحالة. وإذا لم تستجب أن تتوضأ بالماء فالتراب كافي، ضربة بالوجه وضرب ضربة باليدين. إن لم تستطع الصلاة من ضياء ومن جعوش، إن لم تستطع على جنب يكفي فاتحة الساق وثلاث آيات في جميع الصلاة. إذا بدأت سنة المرض حتى لا تموت إلا وأنت تصلي، اللهم إلا إذا زال عجلك وذهب عجلك من المرض فقد صدد ما أوجب، أصدد الله ما أوجبه عليك من المرض. أما أنك مستشفى أو غيره وجنتات لا صلاة ولا بيت، يخاف عليك من سوء الصحة. لا بد من الصلاة. لا خير في دين لا صلاة فيه. ولا تترك الصلاة وإن مسك العلم وإن مسك الظهر. خلي على جدل استباحتك. فلا بد من الصلاة. هكذا هكذا. وإلا فلا لا. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها المؤمنون أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. اللهم فصل وسلم على أبي الطيب والطاهر والجاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة أين ليس الفتائر مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكنه حورة كلية بيت المصطفى فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الإمامين ريدانا أو بعدا أمير المؤمنين أبي محمد بن الحسن وأمير المؤمنين أبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أجلتنا وارحمنا أنك كلفنا لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا صبيا الا هديته ورقيته ولا غائبا الا رددته ولا مريضا الا شفيته ولا تائبا الا قبلته يا اكرم المسؤولين. اللهم اصلح الرعاه والرعيه والامه المحمديه وادفع عنا وعنهم كل نجمه وبليه واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافه المؤمنين والمؤمنات. امين اللهم امين. اللهم اعز الاسلام واحياه واذل الشرك وحزبه وانصر المجاهدين واخذل المعارضين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث الهنيء المجراس وبارك لنا في الزروع والثمار واصرف عن الجوارح في جميع النواحي والابدار يا اكرم المسؤولين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والكمال والاكرام. امين اللهم امين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.